اللي بدي انا اسال فيه يعني راي الشيخ ولو الاسلام، انه هل صيام، هل انه هذا الرجل صام يوم العيد الاكبر وكان الوقف عنده العرفات، وقفت الناس في عرفات يوم الاحد وهو صام يوم الاثنين وعيد الثلاثاء، هل هذا صحيح وهل هذا على حق؟ كيف ما أنت إذا كنت فهمت علي تفهم أنه ليس على حق. هذا اللي قلناه احنا كمان، ومن خلال الكلام اللي تفضل فيه يتبين انه ليس على حق. ما يجوز أن ينفرد المسلم بالصيام أو بالإفطار عن جماعة المسلمين، لأن الرسول كان يقول صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس، فهذا الذي سميته جمالا ليس عنده علم ولا جمال معنوي. جزاك الله خير.